بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال: ودونه في الرتبة من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا صحيحين فهو موثق بذلك. يعني هذا القسم ركزوا عليه، القسم الذي ليس فيه جرح ولا تعديل، القسم الرابع الذي ليس فيه جرح ولا تعديل. أولا، إذا وجدناه مقرجا له في الصحيحين أو أحدهما فإنه والحالة تلك ماذا يكون؟ ثقة لتخريج الصحيحين. لماذا كان ثقة أيها المطنن؟ وإذا أخرج له الصحيحين اشترط الصحة، يعني من شروط الصحة العدالة والضبط، صح؟ أليس كذلك؟ فهما شرط الصحة، واتفق العلماء على أنهما أصح ما صنف، شروط الصحة متوفرة بهما. فإذا أخرج للراوي في الأصول فهذا الراوي يعد ثقة، هذا الراوي يعد ثقة كما نص أهل العلم، وقد قرأنا عليهم كلام دليل العلم، وقرأتم أنتم إن شاء الله كلام العراقي وكلام الحافظ في الهدي، هدي السالك هنا. ولو تأخرنا قليلا بس فيه مصلحة لكم كبيرة، مشى علي. أنتم معي يا رجال؟ طبعا هذه القاعدة تبقى معكم إن شاء الله في دفاتركم وفي أذهانكم مدى على استمرارية دراستنا للجرح والتعديل. أقسام الرواة من حيث الجرح والتعديل: القسم الأول من وثق ولم يجرح، هذه طائفة كبيرة، أو جرح بجرح غير معتبر. يعني تجد بعض العلماء الثقات طعن فيهم بعض الناس، لكن العلماء ما اعتبروا الجرح، والأصل أنه إيش؟ ثقة. هؤلاء ثقات وعلى اختلاف مراتبهم، من ثقة حافظ ثبت إلى آخر الثقات أدنى مراتب التوثيق. هذه قسم، هذا قسم. القسم الثاني من جرح ولم يوثق، أو وثق ولم يعتبر توثيقه، التوثيق غير معتبر. هؤلاء الضعفاء بين مجمع على ضعفه إلى أن تصل إلى لين. من أسوأ مراتب الجرح كذاب، دجال، أكذب الناس، إلى أن تصل إلى أدنىها شيخ لين. معي؟ هؤلاء ضعفاء. الثالث من اختلف أهل العلم فيه جرحا وتعديلا، هذا محط نظر، هذا القسم هو محط قواعد الجرح والتعديل، قواعد وضوابط الجرح والتعديل عند العلماء. وسنأخذ كتابا في هذا، في هذا النوع، كتاب ضوابط الجرح والتعديل، تمام؟ أنا أجهزه الآن لكم بالتعليقات بحيث لا يحصل إملاء، كل شيء يكون موجودا بين أيديكم. الرابع، القسم الرابع من لم يوجد في جرح ولا تعديل، وبهذا الكمية الهائلة من عدد الرواة الموجودة في كتب الجرح والتعديل لا تخرج عن هذه الأربعة الأقسام. هذا من لم يوجد في جرح ولا تعديل على مراتب. المرتبة الأولى من خرج له البخاري ومسلم في الأصول، فإذا أخرج الإمام البخاري ومسلم، إذا أخرج الإمام البخاري ومسلم للراوي في الأصول فهو ثقة عند عامة أهل العلم. الثاني على حسب كلام المؤلف، ولا لو كنت أنا سأتكلم ما كنت أذكر هذا هنا. الثاني على كلام المؤلف من خرج له من اعتنى بالصحة، هنا ذكر الترمذي وابن خزيمة وابن حبان مثلا في الصحيح، وصحح له الدارقطني وأضرب ذلك. هذا خاضع للنقد، قد يكون مجهولا، قد يكون مستورا، قد يكون مقبولا صدوقا بحسب ما يدور حوله من قرائن. هذا القسم خاضع للحكم عليه جمع القرائن المحتفى به، لأن تصحيح ابن حبان وتصحيح ابن خزيمة وإن كان ينتفع به الراوي نفعا نسبيا، إلا أنه لا يخرج إلى الحجة إلا بأمور مثبتة، إلا بأمور إيش؟ مثبتة. هذا من خرج له من اعتنى بالصحيح. ثلاثة، من روى عنه جمع من الثقات، لم يوجد في جرح ولا تعديل لكن روى عنه ثلة مجلة من الثقات، جمهور أهل العلم أنه حجة، أقل شيء يكون صدوقا، ليس في جرح ولا تعديل لكن روى عنه أيش يا رجال؟ جمع من الثقات. هذا المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة، من روى عنه من لم يروي إلا عن ثقة، كالمنتقين كشعبة وابن مهدي وابن سيرين وأضرابهم، هؤلاء الثقات الذين لا يرون إلا عن ثقة، فهو ثقة عند أهل العلم على القول الصحيح. هل وضح هذا؟ بقي مرتبة ما وجدت لها مكانا هنا. إيش المرتبة هذا؟ هذا المرتبة من خلى عن هذه الأمور كلها، يعني لم يخرج له بالصحيح، لم يصحح له من اعتنى بالتصحيح والتضعيف، لم يروي عنه جمع، لم يروي عنه منتقي. هذا ما حاله؟ سيكون إيش؟ مجهولا. دونوا هذا، ومن كتبها بخط حسن هي والدرس الأول يأتي بها إليها، يكون خطه جميل. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، قال: وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد. هذا كلام يعني لا بأس، يكون جيدا، لكن لا يزال الراوي خاضعا للنظر فيه، لأن الإمام الترمذي رخو في التصحيح والتضعيف. قال الذهبي رحمه الله: يترخص في قبول الأحاديث لا يشدد، ونفسه بالتضعيف رخو. وقال: لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي عليه رحمة الله. وأما ابن خزيمة عليه رحمة الله فشرطه مثل شرط ابن حبان سواء، شرطه مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة، مغترب من بحره، ناسج على منواله كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فمن صحح له الترمذي أو صحح له ابن خزيمة فخاضع النظر في القرائن. فإذا لم يوجد إلا تصحيح الترمذي وتصحيح ابن خزيمة ننظر كم روى عنه، فإن روى عنه واحد أو اثنان فيكون مجهولا، يكون إيش؟ مجهولا. لكن المجهول الذي صحح له الترمذي أو صحح له ابن خزيمة أقوى من المجهول الذي لم يصح له الترمذي ولم يصح له ابن خزيمة. واضح؟ أخذ قوة نسبية. قال: وإن صحح له كالدارقطني. الدارقطني في سننه، إلا أن الدارقطني رحمه الله في سننه كذلك عنده تساهل في السنن، يتساهل في السنن، فربما صحح لمن فيه لين أو فيه جهالة أو فيه جهالة. وأما الإمام الحاكم فأدنى من ذلك، فإنه يصحح لبعض المتروكين وشديدي الضعف، وشديدي الضعف. فالعلماء لم يسلموا أنه لتصحيحاته، لم يسلموا تصحيحاته، لأن تصحيح الإمام الحاكم رحمه الله في المستدرك غير معتبر، وإن ذكر لكنه لا يسلم له لما قد علم عنه من التوسع في التصحيح في المستدرك. لهذا قال ابن القيم: وأما تصحيح الحاكم فكما قال القائل: فأصبحت من ليل الغداة لقابض على الماء خانته فرج الأصابعين. يعني ليلى صاحبة من؟ قيس ابن الملوع. فكأنهم في الليل سافروا، فقام الصباح ما في أحد، فهم؟ فقال: فأصبحت من ليل الغداة لقابض على الماء خانته، يستيقظ الماء ويخرج بين أصابعه ولا يشعر، ما يستطيع أن يمسك ذلك. قصص وأخبار. قال: ولا يعبأ الحفاظ أطباء الحديث بتصحيح الحاكم شيئا، ولا يرفعون به رأسا البتة، بل لا يدل التصحيح على حسن الحديث، بل يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث، وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك، فليس بمعيار على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعبأ أهل الحديث به شيئا، والحاكم نفسه يصحح حديث جماعة وقد أخبر في كتاب المدخل له أن لا يحتج بهم، وأطلق الكذب عليهم. وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، أن تصحيح الحاكم في المستدرك يعني على مراتب، وأنه يصحح للمتروكين وربما من هو كذاب أو ما شابه ذلك في مواطن. نعم، فتصحيح الحاكم في المستدرك يعني يقيدين، إن سمعتم يا رجال، في المستدرك. الحاكم إمام كبير، بس المستدرك الله أعلم، هل حملته الغيرة؟ لأن هناك أهل بدع قالوا لا يوجد صحيح إلا ما في صحيحين، فألف المستدرك، فحملت الغيرة على أن والنفس على أن يصحح يعني يجمع كما كبيرا من التصحيح، أو أنه أدركته المنية قبل أن يوفي ما بدأ، قبل أن يوفي ما بدأ. فهمتم يا رجال؟ إذن أما الدارقطني فعنده تساهل في مواضع يعني في سننه عليه رحمة الله في باب التصحيح والتوثيق والتجريح. قال رحمه الله: إذن الخلاصة من صحح له الترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم، قال هنا قال فأقل أحواله حسن حسن حديثه. هذا الكلام ماذا يا رجال؟ لا يسلم. من صحح له الترمذي وابن خزيمة والدارقطني أو الحاكم وأشبه هؤلاء، فإذا خلى عن التجريح خاضع للنظر، والقرائن المحتفى به قد يكون مجهول حال، قد يكون مجهول حال، قد يكون مستورا، قد يكون مجهولا، قد يرتقي إذا روى عنه جمع أكثر من ذلك، فخاضع القرائن المحتفى به. قال وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه. عن المؤلف بهذا والله أعلم، الراوي الذي روى عنه جمع، هذا هو إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، لعله والله أعلم هذا الذي قلت لكم. عن المؤلف والله أعلم الراوي الذي روى عنه جمع ولم يوثق ولم يجرح، فإن أراد هذا فإنه لا يحتج به حتى تجتمع فيه الشروط الآتية: الأول أن يروي عنه جمع من الثقات، الثاني أن يكون مشهورا بالطلب، الثالث ألا يأتي بما ينكر عليه، الرابع ألا يكون مجرحا. قال المصنف: الجمهور على أن من كان المشايخ قد روى عنه جماعات ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. فتعقبه الحافظ الإسلام فقال: هذا الذي نسبه إلى الجمهور لم يصرح بأحد أئمة من أمة النقد إلا ابن حبان، نعم هو حق في من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه. وقول الحافظ لم يصرح بأحد أئمة يؤخذ منه أنه صنيعهم، وإن لم يصرح بأحد منهم، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم. قال الزركشي رحمه الله: ذهب بعضهم إلى أن العدالة تثبت برواية جماعة من جملة الثقات، من جلة الثقات عن الشخص، وهذه طريقة البزار في مسنده، وجنح إليها ابن قطان أيضا في كتاب بيان وهرها. قلت: وهو قول شيخنا مقبل وعليه عمل الشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا. إذن أين هذه المرتبة يا رجال؟ من روى عنه جمع من الثقات ولم يأتي بما ينكر عليه، هذه المرتبة، واضح؟ هي التي شرحناها الآن هنا، وهذه فائدة مهمة تبقى في أذهانكم. قال وقد اشتهر هذا، لو حملنا كلام الذهبي على هذا، وإلا فكلام الذهبي يعني ربما قصد به غير ذلك. قال وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، يعني لعل الذهبي والله أعلم عنا بهذا الراوي الذي ارتفعت جهالة العينية فصار مجهول حال أو مستور حال برواية العدول عنه، ولم يبلغ حد التوثيق قال وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ، نعم، وهذه الألفاظ كلها تدل على التعديل. نعم، المستور إذا قيل في الراوي مستور هذا قال يسمى مستورا، هو من عرف ظاهره ولم يعرف باطنه، عرف ظاهره من حيث الصلاح والديانة، مثلا تجد في ترجمة الراوي يقولون وكان المؤذن لمسجد بني فلان، تجدون قالوا كان رجلا صالحا صواما قواما، هذه أوثاق تعديل، هذه ألفاظ تعديل وليست أوثاق ألفاظ ماذا؟ توثيق في العفو الضبط. فمن عرفنا ظاهره بالصلاح فهو ماذا؟ مستور، استتر علينا الضبط الداخل، واضح يا رجال؟ هل فهمتم معي؟ ها؟ إن شاء الله. قال ويسمى محله صدق، لربما بعض أهل العلم على حسب ما يدور حول الراوي هذا رفعه إلى أن يقال فيه محله صدق ويقال فيه شيخ. كلمة الشيخ هذه أدنى مراتب التوثيق وأول مراتب الجرح في هذا الموضع، وإلا فالعلماء تعملوها على عدة اعتبارات، لكن اعتبار الجرح والتعديل بها معناه أنه بأدنى مراتب التوثيق وأول مراتب الجرح. أرجو أن تكونوا قد فهمتم هذا. قال وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا احتجوا به. الآن كنت سأشرح لكم يعني شرحا مختصرا جدا عن الجهالة، من حيث الجهالة الآن هنا قال من لم جره مع ارتفاع الجهالة، وهذا يسمى مستورا مع ارتفاع الجهالة عنه، ارتفاع الجهالة عنه، ارتفاع الجهالة عن راوي، لعله يريد ارتفاع الجهالة العينية. المجهول من حيث يعني معرفة كنهه، المجهول من حيث معرفة كنهه. سأبدأ من أعلى مراتب الجهالة، أعلى مراتب الجهالة. إيش أعلى مراتب الجهالة؟ عندنا راو من الرواة وصف بأنه مؤذن المسجد أو أنه صاحب زهد أو نجدة، ولم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، وروى عنه راو واحد أو راويان فقط. هذا عرفنا بعض الأوصاف حوله، أنه إيش؟ أنه مؤذن، فهذا رجل صالح، أو أنه قاضي، ما يصير قاضي إلا وقصر على مراتب كبيرة، لكن ليس به جرح ولا تعديل، ليس به جرح ولا تعديل. هذا ما حاله؟ عرفنا ظاهرة، هذا الظاهر وهي الديانة، وخفي علينا باطنة من حيث الجرح والتعديل في ضبطه، فهذا يسمى عند أهل العلم مستورا. فالمستور من عرف ظاهره وجهل باطنه، المستور من عرف ظاهره وجهل ماذا؟ باطنه، هذا مستور. لو عرفنا باطنه بأنه ضابط أو غير ضابط ارتفع الجهالة إما إلى القبول وإما إلى الضعف على حسب معرفة الباطن، لكن لما عرفنا ظاهر العدالة وخفي باطنه سمي مستورا. القسم الثاني من حيث معرفة الظاهر والباطن، راو من الرواة، هذا فلان ابن فلان الفلاني تزوج بنت فلان ابن فلان وولدت له ولدين فلان وفلان، هكذا في الترجمة مثلا. أنت تعرف، أنت لا تعرف الراوي هذا، عرفت أنه تزوج بنت فلان عالم أو محدث أو واعظ أو إيش ما كان، فلما تزوج ومعه أولاد عرفنا أنه إيش موجود، عاش في الدنيا، تزوج مع أولاد، رجعنا نعرف الظاهر ولا كلمة، لا في مسجد ولا في بيت، ما عندنا عنه خبر. رجعنا نحاول الباطن لم نجد عنه جرح ولا تعديل، فما حال هذا؟ يقولون فيه مجهول حال، يعني قد عرفنا عينه أنها موجودة لكن ما عرفنا ظاهره بالصلاح ولا عرفنا باطنه بالتوثيق والتجريح، فهذا ماذا يسمى؟ مجهول حال، هذا يسمى مجهول حال. فمجهول الحال من لم يعرف ظاهره ولم يعرف باطنه مع وجوده، مع الجزم بوجوده. هل فهم هذا يا رجال؟ طيب المرتبة الثالثة، من لم نعرف ظاهره ولم نعرف باطنه ولا نعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد، قالوا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني روى عنه فلان فقط ولم يجدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، ما حاله؟ هذا مجهول عين. بعد ذلك هذا كلمة مجهول عين، هل معنى ذاته موجودة وهذا اصطلاح من لم يعلم واحد، أو نحن نتردد لا ندري هذه العين موجودة أم غير موجودة، هذه العين موجودة، هذا نظر العلماء فيها، نظر لأهل العلم. هل فهمتم معي الآن أقسام الجهالة؟ هذه أقسام الجهالة، هذه أقسام الجهالة. فإذا كان الراوي من المرتبة الأولى مستور لا شك أن حديثه أقرب إلى القبول، إذا كان مجهول حال بعده، مجهول عين بعده، وهكذا هذه المراتب. دخلت إن شاء الله إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، يعني كلمة مجهول لربما أطلقها بعض أهل العلم وعنى بها مجهول حال أو مستور حال، وقد قال فيه مجهول ولم يعني به مجهول عين، قلنا في الحاشية نعم، فقد يكون مجهول عين وقد يكون مجهول حال، وعلى هذا حمل إطلاق أبي حاتم المجهول. قال في داود بن يزيد الثقفي شيخ مجهول، قال المصنف هذا القول يفصح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة من الثقات، يعني أنه مجهول الحال عنده فلم يحكم بضعفه ولا توثيقه، هذا كلام الذهبي. وقال في محمد بن مروان بن الحكم مجهول، قال الذهبي بالمغني أي مجهول العدالة للذات، وكذا يقول أبو حاتم في غير واحد، وإنما يريد جهالة حاله هذا، وقد يطلق مجهول ويريد، وقد يطلق مجهول ويريد به جهالة العين أو عدم الشهرة والمعرفة. أو عدم الشهرة والمعرفة. قال وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، يعني قد يكون إيش؟ مستور، مستورا، مجهول حال، مجهول عين. قال فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به. يشير بهذا إلى أنواع الجهالة وهي على أربعة. الأول المبهم، المبهم كنت أجعله، كنت أجعل المبهم قسما خاصا، والصواب أنه يعود إلى جهالة العين، كنت أجعله قسما خاصا في الجهالة، هو صالح اصطلاحا، بس التحقيق أن المبهم قسم من مجهول ماذا؟ العين. قال الأول المبهم هو من لم يسمى هو أسوأ حالا من مجهول العين، قاله ابن عبد الهادي، وهذا لا يحتج به، وربما استضيئ به في بعض المواضع كما قال ابن كثير في اختلاف الحديث. إذن هذا القسم الأول من مجهول العين. الثاني مجهول العين المسمى، هذا مجهول العين وهو من لم تعرف العلماء ولا يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد، والجمهور أن لا يرون الاحتجاج به وهو الصحيح، ولكنه يذكر في الشواهد لا سيما من كان منه في طبقة التابعين وأتباعه. وقولنا يذكر في الشواهد لا يلزم منه التقوية به مباشرة، فقد يتقوى الحديث به إذا عضده ما فيه ضعف يسير، وقد لا يقوي بمفرده ويحتاج إلى عاضد آخر، إلا أنه على الأحوال كلها يذكر في الشواهد ولا يطرح من الكذاب والمتروك، والله أعلم. الثالث مجهول الحال وهو من لم يعرف ظاهره، وهو انعدام العلم بعدم المفسر، هذا هو، وهو من لم يعرف ظاهره، وهو انعدام العلم بعدم المفسر ولا باطنه، وهو انعدام أقوال المذكين فيه، والجمهور على عدم الاحتجاج به. وأما في الشواهد فيصلح عند الجميع. الرابع المستور، ومنهم من سوى بينه وبين مجهول الحال، والصواب التفريق، وذلك أن المستور من عرف ظاهره ولم يعرف باطنه ولم يعرف ضبطه للحديث وعدمه، وهو صالح في الشواهد لكنه أرفع من مجهول الحال يسيرا. هل فهمتم هذا يا رجال؟ قال رحمه الله وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، هذا من كبار الأثبات لو حالا، إما أن يكون هذا الثبت الحافظ الكبير ينتقي لا يرلى عن ثقة، هذا توثيق له، وإما أن يكون دون ذلك. قال ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان، وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تعديل الكمال، إن شاء الله غدا نشرح هذا. بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم، تفضلوا راشدين غانمين إن شاء الله رب العالمين.